منصة إنسان العالمية. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان يرجع إلى أربعة أصول. والواجب في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على الأعيان يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به إلينا، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف أنه رسول أرسله الله عز وجل إلينا. وذكر المصنف هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة. معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كلام الله. نعم. قال رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، وأولها اقرأ، وهو ابتداء الوحي إليه، وثبتت له بإنزالها عليه أقل مراتب وحي البعث وهي النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة أمره صلى الله عليه وسلم بنذارة قوم مخالفين له، صارت بعثته بعثة رسالة، فارتقى من مرتبة النبوة إلى مرتبة الرسالة. وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال فواتح سورة العلق عليه التي أولها إقرأ، ثم ثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه، فكمل مقامه صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكان بلده مكة، أي الذي ولد فيه وبعث نبيا رسولا، ثم ابتدأ دعوته في مكة ثم تحول عنها إلى المدينة. نعم. قال رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأول: النذارة عن الشرك. النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. والثاني: الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر الشرك. وقوله وربك فكبر دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر الله به التوحيد. ومن المهمات في ضبط الكلمات أن تعلم أن النذارة بالكسر كالبشارة، فتحفظها بمقابلها، فالنذارة كالبشارة وزنا بكسر أولها وتقابلها معنى. ومن الغلط الجاري واللحن الفاشي قولهم النذارة. ثم فسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من الشرك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري. وتقدم أن المختار هو تفسير الثياب في الآية بالأعمال الملابسات لا بالأكسية الملبوسات، ملاحظة للسياق الذي وقعت فيه على ما تقدم بيانه في شرح كتاب تعظيم العلم. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول: تركها وترك أهلها. والثاني: فراقها وفراق أهلها. وهذا قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد. والثالث: البراءة منها ومن أهلها. والرابع: عداوتها وعداوة أهلها. وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يظهر المعاداة وقد لا يظهرها.

عبد اللطيف وإسحاق ابنا عبد الرحمن بن حسن، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي في آخرين. فإظهار الدين شرعا يتحقق بشيئين، فإظهار الدين شرعا يتحقق بشيئين: أحدهما إعلان شعائره، وهو الجهر بشرائعه الظاهرة. إعلان شعائره وهو الجهر بشرائعه الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام. والآخر إبطال دين المشركين ببيان ضلاله والتصريح بعداوته والبراءة منه، ببيان ضلاله والتصريح بعداوته والبراءة منه. وآكده ما كان سبب كفره، وآكده ما كان سبب كفرهم. فالذي يكون في بلاد وثنية لا يكفيه أن يعيب دين النصارى المعظمين المسيح حتى اللهوه، فإن هذا ليس دين القوم الذين أقام بين أظهره، لكن يعيب عبادتهم الأوثان. ثم ذكر المصنف الأدلة الدالة على الهجرة، ونقل كلاما عن البغوي في معنى الآية الثانية، هو معنى ما نقله البغوي في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر. ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، فلا يريد اللفظ بعينه في من ينقل عنه، فتقدير الكلام ذكر البغوي في تفسيره سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ولم يثبت كون المذكور سبب نزولها، إلا أن يكون أراد بسبب النزول ما يجري مجرى التفسير، فكأن مراده تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهذا حق. ثم ذكر المصنف دليلا من السنة، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، يتضمن بقاء حكم الهجرة مأمورا بها، فلا تنقطع إلا عند قيام الساعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلا خير إلا دلها عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وأعظم الخير الذي دل عليه هو التوحيد، وأعظم الشر الذي حذر منه هو الشرك. والتوحيد من جملة الخير، والشرك من جملة الشر، لكن المصنف أفردهما بالذكر تعظيما لمقامهما.